الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بما. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجهضي البخاري رحمه الله تعالى من سنه المنتصر في اول كتاب اليه. قال حدثنا عبد الله بن مسروق قال اخبرنا مالك عن صالح بن حيان عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاه حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر واقر الصلاه السفر والزيد في صلاه الحضر. هذا الحديث اولا اسناده عبد الله بن مسروق بن هي ومحمد سلاعي بن بشير الاصلي وبعد مالك بن مدار هجرة وبعد صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد الواجب المدني الطبقة الرابعة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير عبد المقال السبع عن أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين هذه عمته أو خالته هذه خالته فمن نطع في هذا الإسناد مسلسل من المدنيين. وثانيا أن فيه رواية تابعي عن تابعي. وثالثا أن فيه أحد بقاع السبع وهو عروة بن الزبير. ورابعا أحد المخبرين من المخبرين السبعة عائشة رضي الله تعالى عنها روت 2210 حديث. أما مثل حديث قالت رضي الله تعالى عنها فرض الله الصلاة حين فرضها هذا له حكم الرسل هذا لو قال انتم الرسل ولذلك هذا مرفوع الضخمة فرض الله الصلاة حين فرضها إلى ليلة الإسراء ركعتين في الحضر والسفر وأقر الصلاة السفر وزيد من صلاة الحضر. هذا الحديث تمسك به الحنفية بمسألة خالف فيها جماهير العلماء وهو أن القصر في السفر عظيمة بينما آخرون يقولون رخصة وعلى كل حال فمسألة فيها الحديث هذا لا ليس على هذا المعنى. وبالتالي إن هذا الحديث يعارض حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما فرض صلاة الحضر أربع ركعات صلاة السفر ركعتين إلى آخر حديثه فيعارض هذا الحديث. والجمع بينهما أن يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها يحدثنا عن أول ما شرع ذلك الإسراء فإنه ركعتان ركعتان. ثم لما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا زيد في صلاة الحضر فصارت أربع ركعات. ثم بعد أن استقر ذلك جاء دور السفر فرقص منه فابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما حدث عما حصل بعد هجرته وهذا كان أربع ركعات. وحديث عائشة محمول على أنه في إسراء وكان ركعتين ثم بعد ذلك بعد هجرته زيد في صلاة الحضر فصار أربعا. ثم بعد ذلك ترخص جاء صلاة السفر. وفي هذا اجتمع الحديث واجتمع الحديثان ولا معارضة بينهما وكلاهما بالصحيح. قال ما وجود الصلاة بالثياب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما وجود الصلاة بالثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى مكلفا في ثوب واحد. يعني ما وجود الصلاة بالثياب هذا معناه أن ستر العورات ستر للباس اللباس بشروط الصلاة أو الواجب للصلاة فلا تصح الصلاة لمن قدر على الثياب إلا لابسا ثوبه إذا متسترا به. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مكان تصلون به الصلاة ومعنى ذلك المقصود منه الصلاة ثم ومن صلى مزدحفا في شيء واحد. مزدحف المعنى هنا الالتحاف والترشح وهو مخالفة بين الطرفين على منكبين، هذا هو المراد. واما الالتحاف بمعنى احتمال الصماء فقد ورد النهي عنه وهو ممنوع ولو على ذلك هنا. ايضا قالوا يذكروا عن سلامة بن ابو عيد رضي الله تعالى عنه، انما قالوا يذكروا لخلاف السند فبعض ضعفه ولذلك علقه بشرة التمرير. ويذكروا عن سلامة بن ابو عيد رضي الله عنه هو سلامة بن عمرو بن رسول الله بن صحابي الشهير، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، ان يزر الثوب الواحد ولو بشوكة، أن يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لأن لا تبدو عورته ولو لم يكن ذلك إلا بإدخال الشوكة عليه. فهذا دليل على أن ستر عورة واجب لأن لا تبدو عورته، لا أمر بهذا معناه أن ستر عورة واجب ولا تجرى في الصلاة، ولو لم يمكن ذلك إلا بأن يغرز طرفيه شوكة يلتزم بها. وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن مراد بأخذ الزينة في الآية السابقة يوصف فيها بلاد جمعة. خذوا زينتكم ليس المراد الزينة التحكيم، إنما مراد الزينة هو ما يخالف العورة، يعني اسلوب عورتكم. فمن هنا أورد الآية مستدلا على وجوب ستر العورة أو ستر البدن عند أداء الصلاة. وسند مصطفى قال رحمه الله تعالى عليه ومن صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم جر فيه اذى، يعني هذا ايضا ما يدل على ان ستر عوره او اشترط ان يكون بثوب مستقيم، فلو كان بما الثوب الذي يجامع فيه اذى او ينام جالسا له معه هذا ايضا يعني يجوز. ما لم ير في اذى فاذا راى في اذى فيغفره. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان لا يطوف بالبيت عريا، وهذا يقوم مما يستدل به على المسألة التي ترجمها، وذلك أنه إذا كان الطواف يشترط فيه ستر العورة ولا يجوز أن يطوف عريانا فما ذلك للصلاة، فالصلاة أعظم منه فاستفاد منه وجوب ستر العورة أيضا لما يعني أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن الهلال عن محمد بن عمرو بن عبد رضي الله تعالى عنه قال امرنا ان نخرج الحجيه ويوم العيدين وذوات القدود فاشهدنا جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحجيه عن مصلاهم. قالت امراه يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب، قال لتلبس صاحبتها من جلبابها. قال هذا السند مرسل لاسماعيل بن زكي البصري من قريب البصري ويذكر عن سلمة بن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزور بشطر في سنة دين غرمانه ضعيف، ولذلك علقه بصيغة التمرير. قال مصطفى اسماعيل تقول يجب على حدثنا يزيد بن الرد وتستري محمد بن السري وقال حدثنا عن محمد بن الجليل ابو بكر الرقي الانصاري مولاه عن ام عطيه ام عطيه خير صحابيه مشهوره انها قالت امرنا ان نخرج الحي يوم من العيدين، ان نخرج الحي يوم جمع حائط الحي فعال وفعال لفاعل وفاعله والصين نحو عاجل وعاجله ومثل فعال بما ذكر وذلك المعلي كما النجار يقول المعلي وحال المذكر وحال يجمع الاثنين الحجه يوم العيدين، يوم العيدين نخرجهما من مكانهما. فهذا فيه دلاله الى ان ذلك اليوم يوم مشهور ينبغي ان يخرج النساء الناس من جمله البيت حتى يشارك التي باركت به وغير ذلك. وذوات القدور من عصر الليل، ذوات القدور من عصر يعني ذوات القدور كذلك ايضا هي المراه التي تقوم تحت الخدر، والخدر هو بيت او مكان يزرر زين بالحجاب الاستار والاذان لما ذلك الذي لم تتزوج. فيجهدن جماعة المؤمنين ودعوتهم مع أنهن الحجة عن الصليين، ومع ذلك يشاركن في خير دعوة جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين في بركة وفي خير، ودعوتهم كذلك يكون لأن دعاهم دعوتهم مستجابة. ولذلك في حديث آخر قال إن دعوتهم تعيبني، فإن دعاءهم تعيبني. المسلمون عند اجتماعهم أولا فيهم البركة، ثانيا الدعاء الذي يعني عند الاجتماع يدعى به مستجاب، فهذه فائدة ذلك. فقومها بالبيت يحرمها عن هذه الفوائد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على إخراج النساء حتى النادي أو الصبيين يشاركنا بالتعليم في الدعوة لما يدعو الإمام لما يدعو المسلمون. وكذلك يكون البركات أو الرحمات التي تنزل عليه شاركنا فيها. يعني إن لله ملائكة سياحي يطوفون مجالس الذكر حلق الذكر، فإذا وجدوا حق من الإله على الاستماع، فإذا انتهى الميت يذهبون أو يفعلون إلى ربهم يسألهم ويعلمون كل عون كذا وكذا وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى أخيرا اشهدوا أني غفرت له، فيقول إن فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، إنه جالس يطلب حاجة وكذا، فيقول هم اللي هم شيخهم هم اللي قوم لا يشقى بهم جلسهم. هذه فائدة عظيمة للاجتماع، يعني في البركة وفي استجابة الدعوة، وفي الله سبحانه وتعالى يشمل المقصر بالذين يعني يشهدون تلك المشاهد من أصحاب البركة والصلاح والخير. فلذلك ينبغي الشخص أن يغتنم من ثلاثة المجالس العيد وغيرها. قال فيشان جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحجاب عن مصلاهن. لماذا؟ أولا يعني تطهيرا تطهيرا للمحل، ثانيا لئلا يستنكفن أو يستنكفن، والناس يصلون وهم لا يصلون. فإذا ابتعدنا يعني ابتعدنا عن هذا الاتهام بأنهن مقصرن كذا وكذا. فلذلك قال ويعتزل الحجاب عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب هل تبقى في بيتها أم ماذا؟ قال سجلتها صاحبتها من جلبابها، ما تتأخر بل تستعير صاحبتها من جلبابها. وهذا أحد معنيه، إما أن يكون أن تستعير ممن عندها زيادة من الجلباب فتلبس وتخرج، وعلى الأقل أن يشتركن في جلباب واحد أن واسع يسوي المرأتين ويشتركن في جلباب واحد ويتستر وتغطين به ويخرجن. وهذا فيه إشارة إلى تسديد الأمر في هذا الأمر الحضور. ومحل الشاهد المصنف واحد، إذا كان حضور إلى العيد مأمور بلباس الجلباب وما غيرك في الصلاة، من باب أولى أن تكبر في الصلاة يعني يكون أوجب وألزم. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. قال وقال عبد الله بن رجاء، وقال عبد الله بن رجاء الغدامي الغدامي هكذا قالوا، يعني حدثنا عمران، حدثنا عمران هو عمران القطاع، عمران القطاع حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرم قال حدثتنا أم عطية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيان. هذا التعليق إنما جاء به لماذا؟ إشارة إلى أن بعضهم قال في هذا السند وقال إنما سمعه محمد من أخت حفصة أم أم عطية. فدل المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث مروي عن حفصة أم أم عطية، عن محمد بن سيرين عن أم عطية كذلك أيضا. وشاهد ذلك أن في هذا الرواية المعلق الأخير تبين أنه قال محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية، فانتفع الشكوك لأنه إنما أخذه من أخت حفصة لا، بل أخذه مباشرة من عطية رضي الله تعالى عنها. فلأي هذه الفائدة أتى هذا المعلق الأخير. قال رحمه الله تعالى باب عبد الإزار على كفر الصلاة، عبد الإزار على كفر الصلاة على معنى ذلك أنه لا يجب أن يكون محيط بجميع بدنه ثوب كل أحد التعيان، بل لو وجد شيئا يستر عورته إذا عقده على خطاه يقيما، وخاصة إن إذا كان بثياب قلة أو قصر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه بهذا، فيقول ليس الشرط أن يكون محيطا بجميع بدنه بل لو أتى بعضه جاز ذلك. قال أبو حازم سلمة بن دينار سلمة بن دينار كما مر على رجل مدني عن سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنهما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بوجه الله هذا صلوا. واما بضم الله فهو امر صلوا هذا امر وهذا صلوا بماذا؟ لان هذه اللام او هذه ما قبل الواو ليست لام الكلمه وانما هي عين الكلمه العين. أصله صليوا تحركت أصلتهم وفتحها ما قبلها فقلبت الواو فقلبت الحرب العلة عريفا لانتفاع تحركها فتحها ما قبلها ثم حذف الانتفاع الساكنين فبكي ما قبلها مسموعا صار صلوا. أصله صليوا وأصله أصل صلوا واو صلوا صلوا. لكن نقول إن هذه الياء أن هذه الفتحة ليست ما قبل الواو إنما قبل الواو محذوف فبكي كلامه له. أما بالأمر فنقول صلوا. لماذا؟ لأن ذلك أن الأمر مقتطع من المضارع. الأمر مقتطع من المضارع والمضارع صلى يصل صلوا أصلوا صليوا صليوا وزن عدل وسدن وقدم صليوا. فحركة هي سواء العقيم أو ساكنا لا هذا يقول إيه أن نقول أي حركة حرف عين التي تحركت وتحرك ما قبلها يجب أن نقول حركتها إلى ما قبلها. إن لم يكن ما قبلها مقطوعا مكسورا أو مضموم يجب أن نقول حركتها إلى ما قبله بعد ترجع حركتها صليوا. فنقلت حركة الياء إلى الدال بعد سر حركتها الضمة ثم التقاطات هاني التي سلمت حركتها واو الفاعل فحذفت الأولى لأنها جزء كلمة وأما الثانية فلا تحذف لأنها كلمة مستقيمة ضمير جزء فلا تحذف. إذا بقي صلوا. فإذا هذه أيضا ليست ما قبل الواو إنما ما قبل الواو حذفه ولكنه حركته سلمة وأعطيها للذي قبله فصار مضموما بخلاف هذا لان هذا ما في نقل. اذا تحرك حرف العله وانفتح ما قبله ما في نقل انما هو ايه انما هو قلب القلب والحرف. واذا تحرك حرف العله وما قبله مكسور او مضموم الواجب ليس القلب القلب في الفتح يكون ايه بالنقل والحرف بعمليتين الحاصل ان صلوا يكون عملا وصلوا يكون فعلا معفيا. وبعض الناس ما يفرقون بين هذا ولا بين هذا يقول هذا يعني انا عارف ان هذا امر وان هذا موقوف. اذا قلنا له كيف اختلف هذا وذاك ما يفرق في مثل مثلا يعني هذا فتح اذا كان معفيا وهذا ثم اذا كان مضارع ما السبب مع ان ما قبل الواو بالضبط كيف على الحين. ف يعني اللي ينبغي التنبه اليه هذا عين الصرف على ان شاء الله سلام الله. قال قال ابو حازم عن سيدنا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاتجي اذرهم جمع دار الاذر اذر تقليد عاتجي اذرهم على كونهم عاتجين اذرهم ماذا على عواتقهم فهذه الصبيان هذه الصبيان الصبيان بفضل من هذه كلمه الزياده يعملون عدلا. وكذلك ايضا الصحابه قاموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بذلك فدل على انه اذا ستر عورته بذلك بهذا ليه بحقل إذانه على عواتقه على عاتقه يجوز ذلك أيضا. أبو سنعدي مطلع على قرآن عمد بن رسول عدد العاصل محمد بن عدد واجد محمد بن محمد المنكذب أنه قال صلى جابر في إذانا فالعب له من جبل فهو وثياب موضوع أزرع المسجد فقال له قائل مصلي في إذان واحد فقال إنما صنعت ذلك بيانا يحمق مجرم وأنزل أثان لو تبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند احمد بن يونس هذا منسوب الى جدي احمد بن عبد الله بن يونس التميمي ويبوع ابو عبد الله الكوفي من جبال الصدفه العاليه قال هذا العاصم محمد عاصم ابن محمد هذا يروي عن النهي عن قال حدثني واجد بن محمد اخوه واجد بن محمد اخو عاصم واجد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا عزيز عبد الله بن عمر قال حدثنا عاصم عن أخيه قال حدثني والد محمد عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن الهجيه قال وصلنا جابر بن جابر وعبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في دار فانعقده من قبل كفار للتعليم هذا. وهو يعلم أن الثوب الكبير الذي يغطي على سر جميع جسدك أو لا، لكن أراد أن يبين السنة للناس الذين لا يعلمون ذلك. وماذا قال له؟ قد عثره من قبل الكفاء وثيابه موضوعة على المشجب مشجب. المشجب هذه ثلاثة أبوين أو ربانية، هي حجبتان أو ثلاثة أخشاب، هذا يعني يركز هنا والثاني يركز هنا ويخالف بين رأسين. هذا يعني جميعا على يديه من الدبابة والأمتعة كلها يعجبها على هذا. هذا يلوه الله. هذا يسمى مشجب. ولذلك يستمر العربي يقول لا فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. هذا معروف يقول ما شاء الله، يعني مفتوح، كلما طلبت حاجتك أحدثك تستجيب لك. فلان كالمشجب، لماذا؟ لأن المشجب جميع حوائج صاحب البيت أو الرجل يعني يستجيب له وعجب عليها. فيقول لا مثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته، معنى ما شاء الله مفتوح مفتوح، يعني ما يخجل من يرزوه. قال هنا يقول المشجب وعيدا تضم رؤوسها الاخرى بين قوائمها تضع على اثيابها. قال مثيرا المشجب والشجاب فشفاف ثلاث وعلق عليها الراي دلوه وشقاءه. وقال في المثل فلان كالمشجب من حيث طفته وجسته. قال هذا فكان جابر رضي الله عنه كان له مشجب وضع ثوبه هنا، فتحجب الذي الزائر الذي جاء عنده فرأه كذي في ذلك الثوب التطهير وحلف وعقده عليه ذلك. فقال يا شيخ كيف تصلي بهذا ورجعك هناك موضوع؟ فقال أردت أن يراني أحمق هدوك، أي جاهل هدوك الذي لا أرد الرب. ثم قال له أينا كان له ثوب كبير، يعني ذهب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلزمني عن صلي بالثوبين؟ لا، يعني يجوز ذلك. فإذا كان من باب التعليم يستحب ويستحسن ذلك، وإلا فثوبه فصلاته بثوبيه هو المرغب به كما يجري أثر عمر رضي الله تعالى عنه. لكن جابرا رضي الله عنه لما علم أن الناس لا يعلمون هذه السنة أو هذا الجواب أراد أن يبين لهم بالفعلي لأنه أبلغ من التعليم من القول، فصلى وهو عتدى وقال له إنما صنعت ذلك ليراني أحرق مثل الباب وألبنا كاهر وفضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد من هذا الباب أبو عبد الجاني على القمر الصلاة يعني يجوز ذلك إذا كان ساقلا بالعورة ما في ذلك. وبسنة بن قلتك على قرنا مصرف أبو مؤمات وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن مقتدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي بثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب. أولا مصرف أبو مصعب، هذا تلميذ مالك، مصرف بن عبد الله بن سليمان، أصور صاحب مالك مدني وكذلك بعد الرجال. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي مدني أيضا عن هناك أبو مصعب وصاحب مالك أبو مصعب أحمد بن أبي بكر وهو أيضا راوي الموطأ، وهذا أيضا راوي الموطأ، يشتركان في الكلية طريق أبو مصعب وذات أبو مصعب، لكن اقتربان في الاسم هذا مصعب ثم أجدهم ومطارد مع عبد الله وذات أحمد بن أبي بكر، وكلاهما صاحبان جميلان في الأخذ عن مالك وفي صحبة مالك وفي رواية موطن عنه كذلك وفي كنيتي أيضا، لكن أحمد المشهور من كنيتي أكثر اسمه ومطارد بالعكس أكثر اسمه من كنيتي وذات أكثر بكنيتي من اسمه، لكن أحمد المشهور من كنيتي أكثر من اسمه أبو مصعب هذا مشهور بالدنيا وهو احمد بن ابي بكر الزهري المدني، وهذا مصعب مطرف بن عبد الله بن سليمان اخر صاحب مالك. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الموالي عن محمد بن منفجر الذي سبق في السنه الماضيه انه قال رايت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يصلي بثوب واحد، وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب، ولذلك احببت ان ابين لكم هذه السنه التي تجعلها. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بالثوب الواحد ملتهبا به، هذا إشارة إلى أن الصلاة كما سبق في الأبواب الماضية المراد من ستر العورة إذا ستر العورة جامد في الصلاة، لكن هناك إذا كان ثوبا واحدا واسعا فليلتحم به. فالالتحام هو المخالفة بين الطرفين على عاتقه، فيأتي من هنا ومن هنا ويخالع بينهما. ولا يعنى بذلك لماذا؟ لأن احتمال الصمام فعل اليهود وقد ورد النهي عنه، وهو أن يتغطى بالثوب الطويل ويقبل جميع جسده، لأن في تفسير احتمال الصمام الفقهاء واللغويين يختلفون بذلك. فالفقهاء يفسرونه بأنه أن يشتمل ولا يقبل جسده فيه ولا يخرج وليس له منفذ يخرجه إليه. لو طرأ على طائر مثلا في الحي أو العقرب وأراد أن يقتلها لا يمكنه لأنه متغطى، ومن هنا قالوا مكروه. واللغويون يفسرونه بأنه أن يتغطى بثوب واحد ثم يرفع طرفيه ويلقيه على عاتقه هنا، فيبدو من هذا جانب عورته، وهذا حرام في هذا المعنى وحرام. وكلاهما على كل حال يشمله النهي عن احتمال الصماء. وتحاشيه من هذا الالتحاق والتوشع كما اذا تفكره، وهو المخالفه بين الطرفين، والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون واحد معناه لا بد ان يكون مخالفا بين الطرفين والا فهو ممنوع. قال الزهري تفسير هذا في حديثه الملتهب المتوشع، وهو المخالف بين الطرفين على عاتقيه، هذا هو المخالف المتوشع، وهو الاحتمال على منكبيه. الاحتمال على منكبيه هو على، وليس الاحتمال احتمال الصماء. الاحتمال الصماء فالصفرة الصماء يجدد يعني ثوبه على جسده في الثوب، ويجعله لباسا عليه يحيط بجميع جوانبه ولا يقال بين الطرفين. قال ابن معاني ايضا في حديثها التحق النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ حينما جاءته تشكو اليه ابن عمها عائشه ولد الاخ علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، لما جاءت الى الجنين اراد علي ان يقولهما، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو اليه ذلك، فوجدت يغتسل وفاطمه موت تغسله، فسلمت عليه فقال فرد عليها السلام فقال من هذه؟ قالت انا ام حج. فلما انتهى من ذلك التحاف بثوبه فصلى ثمانية ركعات. هذا هو الشعر، والالتحاف هنا تخالف بين الطرفين، هذا تريد هذا المعنى، ولذلك قال هنا وقالت ام حج. التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه وخالف بين الطرفين، ليس التحاف اشتمال انما هو مخالفه بين الطرفين على عاتقيه. من الطبقة الخامسة، ففيه بين البخاري وبين هذا تابعي وحفظ أربع وحفظ، عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال إحدى عمر بن أبي سلمة، هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد أم سلمة رضي الله تعالى عنها، صلى بثوب واحد فانحرف من الطرفين، هذا مع أبي الشعيب. وهذا الحديث وهذا الكتاب يعتبر للثلاثين من حكمه يقول حكم الثلاثة. ذلك هو ابن الزبير عبد الله بن عمر بن موسى هشام ابوه عمر ربعي، لكنه في حكم الثلاثي. وذلك لماذا له حكم الثلاثي؟ وذلك لماذا؟ لان فيه تابعيا، روايه تابعيا عن تابعي، وكلاهما اعتبران في شخص واحد. يروي هشام عن هشام روى عن عمر بن ابي سلمه، فصار بين البخاري وبين الليل وبينه ثلاثة، فبين المسلمين ثلاثة وثائر. وهكذا كل ما تشاكل أو اتفق يعني في رتبة الشيخ مع تلميذه يعتبران كشخص واحد. مثلا روى صحابي عن صحابي يعتبران كشخص واحد، لذلك يعرف يقول ليس له عنه علو معنى، أما في ابن الإسلام فهو صار بعيد، لكنه في المعنى له علو، وذلك باعتبار ان درجة هشام وابيه درجة واحدة، لانهما تابعيا، فكان البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل فقط، وهو شيخه وهشام وهو واحد وعمر وابي سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بسم الله المفضل حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عمر رضي الله عنه سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بباب واحد ببيت ام سلمه فالقى طرفيه على عاتقيه. وهذا السند محمد بن مسلم بن مسلم عن نزع عبد الشيخ السته الذين يروي عنهم الجماعه بن واسطتهم تسعه. قال حدثنا يحيى بن سعيد سلطان ابو سعيد هو الامام المعروف امام الجحر التاليه. قال حدثنا هشام بن عروه قال حدثنا يحيى بن عمر بن ابي سلمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد بويت ام سلم وبين اينما كانوا الدليل عن كل روايه الغلام بين انه صلى في ثوب واحد اين بويت ام سلم. قال قد القى طرفيه على عاتقيه اذا هذا معنى قاله بين الطرفين فدل على انه لم يشتمل بذلك الثوب انما قاله بين الطرفين. وفي سنة المفضل قال حدثنا أبو بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلامة عن هشام عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا بزيد جبير بن سلمة وادعا طرفي على عاتقيه. وهذا السنة عبيد بن إسماعيل الأنصاري الكوفي الطبقة العاشرة من أفراد البخاري قال حدثنا أبو سلمة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة قال عن هشام هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة إلى آخره الحديث واحد ولو حديث الثاني وقد تقدم لنا غير مرة إن مثل هذا لو اعتبر تكرارا وإنما هو فائدة جديدة وذلك أن البخاري أن المحدثين عموما يعني مهمتهم ليست قاصرة على مثل مثلنا مثلا يعني الآن اتصلت الهمم كلها على المثل فقط إذا وجدت المثل مثلا بدلا من البخاري رياض الصالحين أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام والسند ما فيه خلاص مفروغ عنه وهذا هذا وصف أو هذا يزيد يدل على على على ضعف همم ثم بالعلم. والأولون الأسانيد مهمة جدا هو متن واحد إذا كان المتن اختلاف فهذا هو والمتن واحد وإنما الاختلاف الأسانيد حتى في الشيخ المقتنب فقط ولو لم يختلف ما بعده وهنا اختلف ما بعده أيضا مثل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر الفوائد السنادية والفوائد المتنية معروفة والفوائد الثانية كذلك أيضا بل يقول كما نقل عن ابن المديني أو غيره أنه قال إن علم الحديث جزءان أو قسمان متن وسند وجانب السند أهم من جانب المتن لأن جانب المتن له حد كتب اللغة المعاجم اللي يبدأ من الشيخ معاور أو غريب الحديث أو هذه الأشياء تحبه بكثرة بالفتح بالضم هذه الأشياء موجودة. أما الأسانيد هذه مشكلة إلا بعض إلا بالنقل لا يتوصل إليه ومن هنا كان كثير من الناس يقع بالغلط بسبب أنه لم ينقله عن أحد من المشايخ. فجانب الإسناد مهم جدا واختلاف الأسانيد مهمة وتعتبر أسانيد متعاجلة ولذلك نقول إن هذه الأحاديث كلها تعتبر أحاديث يعني لحالها هذا الأخير والذي قبله والذي قبله كلها أحاديث مختلفة باختلاف أسانيدها وكذلك أيضا بعض ألفاظ المتن السجن. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتصل حدثنا اسماعيل وابي رويد قال حدثني مالك وانا كان بالنصر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه صوره تفسره قال فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمانية ركعات والتعيبا في ثوب واحد فلما اصبر قبوا فيها رسول الله جعله لامي انه قاتل رجلا قد اجرت فلان بن زبيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني قالت ام هاني وذلك ابوها. اولا اسناد هذا الحديث اسماعيل وابي ويس واسماعيل بن عبد الله سمع ابي ويس اسماعيل بن عبد الله هذا قول اخت مالك يروي عن خاله مالك بن انس رضي الله عنه والله تعالى عن مالك قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر قال عمر بن عبيد الله سالم ابن ابي اميه سالم ابن ابي اميه هذا تاجر ان ابا مره مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره هذا يعني ليه اخبره واخبر ابا النضر انه سمع ام هاني بنت ابي طالب ام هاني بنت ابي طالب يعني اخت علي بن ابي طالب اسمها خافته تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة بنته تستر بمحلها. قال فسلمت عليه، فهذا دليل على أن من يغتسل ليس كمن يقول، فينبغي أو مثلا عن تسليم عليه السلام عليه الشروع بخلاف من يقول أو يتقوم، فهذا لا يسلم عليه. فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني. فأنا أم هاني، هذا هو السنة، أن تقول كلا محمد أحمد أو تقول أنا محمد. أما تقول أنا فمن تمزع كان على ذلك الرجل فقال أنا أنا، هذا ممنوع. إذا قيل لك من أنت؟ من هذه؟ الحرف الجر رجع يا محمد. إذا جبت الباب تقول من أنت؟ يقول لك فلان إنه فلان، لا يقول أنا، لأن هذا يعرفه أنت. إذا قلت أنا معناه أنه لا جبته معلوم، إنما يريد أن يزيد بعض علما على هذا، فتقول فلان ابن فلان، أو تقول أنا فلان ابن فلان، مثل ما قال سعد بن مرة أنا أم علي، جمعت بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرحبا بأم علي. وهذا في دليل على أن القائمة أو الذي يدخل الباب يستبشر له ويقال له مرحبا. وقد عقد الإمام البخاري كتاب الأدب بابا قالوا باب قول قائل إيه؟ باب قول الرجل مرحبا. وأورد أحد مثل هذا فدل على أن هذا من السنة تقول مرحبا، معناه أتيت مكانا وحبا، مكانا رحبا أي واسعا، وأهلا وسهلا كذلك أيضا يدله من طبعا في هذا. قلت يا رسول الله قال ما يقولنا، فلما فرغ من غسله غسله قام وصلى 8 ركعات، وهذا في دليل على مشروعية صلاة الضحى 8 ركعات، هذا أقصى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب قال 8 ركعات ملتهبا بثوب واحد. أنا مع الشاهد بقى ملتهبا بثوب واحد، وذلك معناه مخالف من ينصرفه. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعل أمي، هذا الأسلوب زعل أمي، المفروض أنه من روش الدعاء، لكن لما كانت الرحمة أكثر في الأم من الأب مالت إليها، فقالت زعم الأم أنا وهو في الرحمة متقاربان، المفروض أنه يرحمني ولا يسيئني في هذا الأب. هو مع كونه من أمي زعم ما زال يقول رجل عجلته قريب على قريب ورجع عجلته، وهذا الرجل الذي قاتل من قاتل خالدا عندما دخل في أسفل مكة، يعني نقض الليل الأعمى إن صلى الله عليه وسلم آمن كل من ألقى سيفه، وكذلك أتف المسجد، وكذلك أغلق بيته، وكذلك وهؤلاء جاءوا فقاتلوا قانده، فنم صلى الله عليه وسلم أبا حد معه. فإن ذلك كانت تفوت عن علي رضي الله عنه أرد أن يقتل ذلك الرجل أو ما رجلان كما في الرواية الأخرى، فهي قالت له أنا أجلتهما، فقال لا أنت سيد أن صلى الله عليه وسلم يقدمهما وأنت لا أنا أقتلهما. فذهب المسيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمها. هذا في دليل على أن الحديث على معنى حديث عن يسمع يسعى بذمتهم أدنى المؤمنون يذنى واحد، المؤمنون ذمتهم واحدة يسعى بذمتهم أدنى. هذه المرأة أجرت هذين الرجلين ولم يعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة، بل قال على الثاني، فدل على أن المرأة إذا آمنت شخصا من دار الحرب مثلا فجاء بأمانها دخل بأمانها. وكذلك العبد قال ليس من أهل الجهاد، ومع ذلك لو آمن شخصا قال الأمن ما يعني النافي لذلك ذلك. وأدنى أدنى المرأة أدنى هو العبد، هؤلاء لو آمنوا شخصا لا يجوز لأحد حتى للإمام أن يتعرض لذلك الشخص، فما بالك إذا آمنه إمام أو مثلا أو رجل معروف مثلا، فهذا من باب الأولى. فقلنا إن شاء الله سلم قد أجرنا من أجرت أو معنا، قال أم علي وذلك الضحى، أي هذا الذي حصل الوقعة وقعت الضحى، فدل على أن تلك الصلاة صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يرى أنها صلاة الفتح، ولا يبعد لو إن فتح لإمام مثلا بلد ثم صلى بذلك أيضا، هذا من الصلوات المتفق عليه صلى 8 ركعات. فأمريك مسجد على صلاة الضحى أكثر محتج على صلاة الضحى، والبخاري أيضا سيجرى في أبواب الضحى يريد من ذلك، وهذا واقع. والذين قالوا صلاة الفتح أيضا لا يبعد أن صلى الله عليه وسلم صلاه حين الفتح، صلاها حين الفتح. وذاك يعني هذا الذي حصل وقت الضحى. ها؟ هل يعني ليه صلاته بطلة وصلاة ماريا ركعة وقلت له كذا وكذا مطمئن هذه كله دوله. أبو السلام عليكم ورحمة الله أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام السيد بن سيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كل ابن ثوبا. السند هذا تقدم قليلا عن عبد الله بن يوسف مالك عن هشام محمد بن مسلم عن سعيد بن سيد هي رواية تابعي عن تابعي وعن الطائف سبع وسعيد وأبو لنا عبد الطائف سبعه من الدنيا سبع أو رئيسهم أن طائفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف هذا الرجل ويقول صاحب الفتر أن أعرفه ولكن في كتاب المقصود للسلف يقول إنه ثوبان الله أعلم هذا. وأن طائفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد يجوز كما يجوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لي ثوبان. هذا جواب مختصر ومطول مختصر. لماذا؟ يقول إن الله أفرض الصلاة وأوجب كثر العورة كثر الصلاة ولا تجدون إلا ثوبا واحدا فكيف تسأل عن هذا الأمر الواضح الذي أوجب الصلاة وأوجب كثر العورة معناه أنه يعني أغناق بثوب واحد عن تصوير أقدامه فلماذا تسأل عن هذا الأمر الواضح؟ الأمر لا يسأل عنه لماذا؟ لأن على هو الذي شرع به أو شرع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب إذا صلى بالثوب الواحد فالرجال على عاجزين. هذه مسألة أخرى وذلك أن المسائل المتقدمة أو المسألة المتقدمة وهو ما إذا كان الثوب واسعا يلتحق به قال بين الطرفين قال يكفيه لكن إذا كان ضيقا مثل أن يكون إزارا قصيرا ماذا يفعل؟ فيقول يعتده على عاتقيه. لماذا؟ ولا يتزن اذا اتزن به صار عن بدنه مكشوفا فالنهي جاء عن هذا. فماذا يجعل شيئا منه على عاتقه حتى يجعل حتى يكون عاتقه او بعض عاتقه مقصورا وهذا هو الواجب. وجل الفقهاء يرون ان صدر العوره يعني لا سهل هو الواجب واما صدر عالم بدل الباب الاستعباد لكن نص الحديث وكذلك ترجمه البخاري وغيره يدل على وجوب صدر عالم بدل ايضا بما استطاع اقل حاجه ان يعتد الازاره على عاتقيه. لماذا؟ لان هذا واجب عليه كصدر عورته. ولذلك نرى يعني اذا راينا محرما يصلي في ازار واحد وقد القى فوقاني جاره ندوه على هذا جاءه ندوه على هذا يقول هذا واجب وبعضهم يطبع ويسلم ان الصلاه ما تطبع اطماع الذي ان الواحد فقط وليس اولاد او اكبر من ذلك بل بعضهم يبدا حينما يبدا هناك في محل الاحرام يطبع هذه المسعده كلها ليست يعني وارده في النصوص الشرعيه انما هو عند الطواف فقط اذا بدات بالطواف فاطمئنوا واذا كعبت انتهى الامر. فعند اداء ركعتي الطواف يجب عليك ان تلغي هذا. لماذا؟ لان الحديث يقول ليس على عاتقيه منه شيء في التبنيه. واما روايه ليس على عاتقه بالافراد فمحموله على العاتقين. لماذا؟ لان المفرد المضاف عند الاصوليين او عند اهلي يرجعون المفرد المضاف عنه فروايته على عاتقه بمعنى روايته على عاتقه فيجب على الشخص ان يستر العاتقين من الناحيتين انت يستر. اما اذا لم يجد وما يصيب ذلك فهذا امر اخر ولكن لمن عنده سعى يجب عليه ان يستر وان قال جب الفقهاء ان هذا مستحب لكن النصوص النص واضح في جانب ذلك لان ان شاء الله امر الامر الوجوب ولذلك يعني بعض اهل العلم يرى بطلان الصلاه بها. قال رحمه الله تعالى يسلم حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الجناد عن عبد الرحمن عارض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ابو عاصم اصبحت حمر مخلد هذا من اعتاب الرجل في البخاري لكن وقد التاسع عن مالك من تاريخ عن ابي الجناد ابو الله بن زكوان عن مطلقه الخامسه عن عبد الرحمن عارض هذا ايضا مطلقه الثالثه بدل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اعتاني به لطائف هذا الاسناد انه مختص بمدنيين الى شيخ المصنف وهو ايضا دخل المدينه وثانيا ان في روايه تابعي عن تابعي وثالثا في ابو هريره وثالثا الى اخره وهذه لطائف. اما مثل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد هذا لا يصلي أحدكم هنا لا يصلي بإثبات الياء. وفي بعض الرواية لا يصلي وهذا واضح، لا يصلي لا نافية، لا نافية، والنفي هنا بمعنى النهي. ويقال ويقول أهل البلاغة النهي المستفاد من النفي أبلغ من النهي المستفاد بالصيغة أو بالأداء. لماذا السبب؟ لأن النفي إعدام للشيء، وأما النهي إعدام لحكم الشيء، وبينهما فرق. فلان ليس في المسجد، فلان ليس عليه شيء، معناه فلان موجود لكنه مولاد القوم مثلا، إذا نفينا ما عليه. فلان ليس موجودا في البيت أو في المسجد مثلا، هذا إعدام له أصلا، وهذا أخف من ذلك، هذا أشد من الأول. فلان ليس عليه شيء أو لا يكون كذا، ونفي الوقت نفس النفي الحكمي أخف من نفي الشيء. فلذلك النفي المستفاد من النفي يكون أبلغ. فرواية لا يصلي بالياء أشد وأبلغ من رواية لا يصلي، لأن يصلي لا ناهية، والنفي المستفاد منها، فعلى ذلك رواية بالياء هذه تكون أبلغ من هذا من هذا الوجه، وهو أن النفي يكون أبلغ من النفي لأنه إعداء. لو قد أعلم أن تبنوا ليس على عاتقيه من شيء، هذا في دليل نص صريح على النهي عن الصلاة ليس على عاتقيه من شيء، فلا ينبغي أو فلا يجوز للمصلي أن يكشف عاتقيه. وعلى هذا كثير من المحدثين يرون بطلان الصلاة إذا لم يسر أحد بدنه فأسأله. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معين مرة حدثنا شيبان عن يحيى بن كثير عن كريم هشام عن قال قال سمعت أو كنت سألت أو قال كنت سألت قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بثوب فليخالف بين الطرفين. أبو معين الفضل بن زكريا من أكابر سنن البخاري والطبقة الثالثة. قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي وفي يوم وفي يوم ايضا قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير اسمه صالح بن خرج من الطبقه الخامسه عن كلمه مولى بن عباس وقال سمعته او كنت سالت سمعت وقال يحيى قال يحيى بن ابي كثير سمعت كلمه ثم ترددت او سالت كنت سالت قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب اي في ثوب واحد فليخالف بين الطرفين. اذا نادى ان يخالف بين الطرفين واجبة ولا يجوز عن الالتحاق او اشتمال الصماء. يقول هنا بالاخير اختلف الشراع، واخيرا يقول صاحب الفتوى الظاهر من تصرف المصنف التفصيل بينما اذا كان الثوب واسعا فيجب الالتحاق، وبينما اذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار المنكر. لذلك هو مصطفى خاتمه لذلك باب اذا كان الثوب ضيقا على العاتق. يعني معنى ذلك ان النصوص نحملها على محملين كما هو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا كان الثوب واسعا فلا بد ان يكون شيء منه على العاتقين، فالنصوص تعمل على هذا اذا كان الثوب. واما اذا كان ضيقا مثل ان يكون ازارا فقط ليس له غيره فان ذلك يجب ان يعتده على وطئه ويقتل على امثال بدنه، ولا يجب عليه ان يعتد عنه ان يغطي به عاتقيه لان بالضروره. واما اذا كان بالساعه فلا بد من ذلك، وهذا هو الجمع حقه وارتضاه اختارون منكم. قال رحمه الله تعالى باب اذا كان ثوب ضيقا. اذا كان الثوب ضيقا ماذا يفعل به؟ يفعل ما ياتي به الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن سليمان السعيد بن عارف قال سالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الصلاه بالثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اسباره فجئت ليله لبعض عملي فوجدت يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت لي وصلت الى جانبي، فلما انصرف قال مسجورا يا جابر، فاخبرت بحاجتي، فلما خرجت قال ما هذا الاشتلال الذي رايت؟ قال قلت كان ثوبا، قال فاذا فان كان واسعا فاستعيذني وان كان ضيقا فالتذكير به. فإذا كان ثوب ضيقا ما لا يكتفر به ولا يجب عليه تدوعة خير، لأن الأمر الذي أو النهي الذي سبق لنا فيما إذا كان في سعات كانت الثوب واسعا يجب عليك أن تستر عاتقيك، أما إذا كان ضيقا فمعنى تتزن به فقط. قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن محمد صالح عبد الوهابي عن حلف غزي صدوق من الطبقة التاسعة من البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. قال حدثنا ابو ريح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث كذلك ايضا قال سالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما عن الصلاه في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز وكيف يجوز ايه لبسه ماذا؟ فقال قريت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض اسفاره بعض الغزوات فجئت ليله ببعض امره فوجدته صد يعني ارسله من صلاته وهو جبار مستخر لحاجة وهو إصلاع البئر، وذلك أنهم يعني وجدوا بئرا و في حديث كبير في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم كم يعني الأوراق أو الصفحات في عقل مسلم قصة جابر رضي الله تعالى عنه وسرنا سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جملة ذلك أنهم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بالليل يصلي فتوضأ ثم جاء يصلي جنبه فقال عن يساري تحولوا لأيمين ثم بدأوا يصلي فلما انتهى قال ما السرى ما الحديث ما سيرك في الليل فأخبرت الخبر قال كذا ثم بعد ذلك قال ما هذا الذي رأيته لماذا أفعلت هذا بدون ثوبك إنه عبد على عزله وتضايق بحيث أنه رأه وتظاهر بذلك فقال تعالى ثوب يعني ثوب ضيق ما استطعت ان يعني اشتغل به او ازاله غالبا قرب فقال من صلاته اذا كان واسعا فالتحيد به يعني خالف بين الضربين وهذا يعني جميع جسدك غطي واما اذا كان ضيقا فاستزل به ولا تتضايق مثل هذا يكفيك ستر عتاده بدلك اذا البخاري استفاد من هذا ان الامر ان بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدهم بثوب واحد على عاتقه من شيء معناه انه اذا كان الثوب واسعا فاما اذا كان ضيقا فيكفي ان يستلزم به على حد جابر رضي الله تعالى عنه قال فاخبرت بحديثك لما فتحت قال ما هذا الاشتباه الذي عندي قال قلت كان ثوبا قال فان كان واسعا فاستعيذ به وان كان ضيقا فاستزر به هكذا بينا نبي صلى الله عليه وسلم واوضح ان الامر ليس امرا واحدا وهو الزام كل احد بستر اعاده بدنه واساليبه انما هو بما اذا كان بالثوب سعى وضوء. قال رحمه الله تعالى في سنن المنفصل حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاجلوا اثرهم على عاتقهم على اعناقهم فياتي السفيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسه. اولا السند مستدل من ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وقطان وفي ايضا عن سفيان الثوري بن سعيد قال حدثني ابو حازم سلمه بن دينار سماه على رجل المدني الطبقه الخامس عن سهل بن زايد السعيدي رضي الله تعالى عنهما قال كان رجال مصدون اي من اهل السفره وهم ماجرين الذين يجدون قياما كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم عائدي اثرهم على اعناق كائد السياح اي كما يفعل السفيان بذلك فماذا يقال؟ وقال للنساء وقال قائم للنساء وبعض يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غيره ماذا قال؟ يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال بموسى اي لئلا يطالعن على عوراتهم فهذا في دليل على ان عوره هؤلاء تبدو من اسفل فاذا سجدوا فرى فاذا رفع النساء رؤوسهن قبل الرجال شاهدنا او نظرنا الى عورات النساء وفي دليل على ان الواجب ستر اعالي العوره عن البدن من الاعلى ستر العوره من الاعلى واجب اما من الاسفل ليس واجبا فلو هو من الاسفل وهو مثلا ساجد فهذا لا يبطل صلاته او لا يبطل صلاته لان هؤلاء كانوا هكذا فدل على ان الستر او النظر او خشف اسفل البدن العوره ما يضر بصلاه شيئا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الشام في قبة الشامية. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان أن لباس الكفار لا بأس بالصلاة بها وإذا لم يظهر عليها نجس من موت أحد انهم يفعلون كذا يفعلون كذا يقولون الخنازير ويقولون يشربون الخمور ممكن الجسومي هذه كلها شكوك لا قيمة لها. اذا كان جديدا واشتريته منه فضله على ان تراني هذا فلهذا عمل هذا الباب. يقول باب الصلاه من قبل الشاميه هل يعمل عليه؟ تؤمن بالشام والذين يعملونها هم كفار فيجب الصلاة بها ولا يجب غفرها. وقال حسن اشياء ينسجها المجوسي لجل بها بأسا ما في شيء لا يجب عليك ان تغفر. وقال ما من رأيت الزورية يلبس من ثياب اليمين ما صدر بالبول ما صدر بالبول حال معناه ما صدر بالبول يعني معناه هو معروف ان البول يعنى هنا بول الحيوانات التي يقولوا نحو هكذا يصبغونه بذلك البول لماذا يصبغونه؟ انما يصبغونه بول الحيوانات ومعروف بهذا ولذلك قال يعني ما يغسلهم هم يصبغونه بالبول ومع ذلك توجدون علم الله ما يصبغون ما يغسلهم ما غسلوا فدلنا على انه جائز. و إن كان أولاد بجنس البول مشكل بول الأدمي مثلا نقول أي بعد غسله أن يدوب بهذا المهم أو هو بول الحيوانات يعني وهذا الطاهر عنده من في عند ذلك. وظن عليه بثوب غير مقصور المقصور قصر هو يعني بعد أن ينتهي الثوب يسمونه قصر فهذا القصر لا يكون إلا بعد غسل غير مقصور معناه غير مقصور لأن القصر يكون مع الرسل فيدل على ان علي رضي الله عنه ان الثياب التي عملها الكفار المجيد غيرهم وهي غير مقصوره يجوز الثياب بها الصلاه فيها ولا يلزمها ولا يلزم الانسان غسلها وهذا هو محل الشيء. قال رحمه الله تعالى بالسند وطبيعه حدثنا يحيى يحيى بن موسى الملقب بخط النبي الفاضل يقول خط خط ولقبه يعني. قال حدثنا ابو محمد القاسم الضريب عن عائشة سليمان بن هراء عن مسلم مسلم بن الصبيح أبو بحر مشهور بكنيته واسمه أيضا عن مصروف بن الأجزاء أبو عائشة عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بجبل فقال يا مغيرة خذ لي جاوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فمضى حاجته وقال لي جبة شامية هذا بعض الشيء فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه لبس جبة شامية وهي تؤمر وببعض الروايات تقدم لنا من جباب إيه؟ من جباب الروح من جباب الروح وروم كانت مالكة للشام فهي التي تسدل عن الناس وتباع الشام وهم الذي امروا من فهم يلبسها ولا امر بغسلها فدل على جوازه يلزم عمل الكفار نفيا وعلي جبة الشامية فذهب ليخرج يده من قمها وضاقت فاخرج يده من اسفلها فطب فصرفت عليه فتوضا الله للصلاة ومسى على قميه ثم صلى بتلك جبة الشامية فدل على جوازه او على ما ترجم وسلم عند الله تعالى وهو جواز الصلاة بثياب الشامية. ونكتفي بها تكفوا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خير كما تعول بيننا وبين المعاصي من بعد ما تبلغنا بجنتك وما بهن ما تعول بعلنا مصائب الدنيا ومكرنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ومعيتنا اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر علينا ولا مبلغ عنا ولا وارث عقبتنا ولا صلى بنا من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين العالم سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يشركون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت